السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أبرأ من الثقة إلا فيه، ومن التسليم إلا إليه، ومن الرضا إلا عنه، ومن التوكل إلا عليه، ومن الوقوف إلا ببابه، ومن الطلب إلا منه، ومن الخوف والرهبة إلا من جلال وجهه العظيم سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم إني أسألك يا ربنا في بداية أمرنا أن تجمعنا على سنة حبيبنا ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. رب سبحانك أنت ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات شمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب في رسول الله، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى، نعم الإيمان به لكان مؤيدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، آمين يا رب العالمين. أحبتي الكرام، سؤال أطرحه: ماذا لو أحبك الله؟ ماذا لو أحبك الله؟ ماذا كنت تستشعر لو أحبك الله؟ إنه شعور جميل يفرح المرء، يغير حياة المرء، بل يعطيه خيرية الحياة وخيرية المصير بعد خيرية الممات. ماذا لو أحبك الملك جل في علاه؟ إنني لو قلت لك الآن أن هناك أحد المسؤولين يحبك، لو قلت لك الآن أن هناك أحد الدعاة الكبار يحبك، لو قلت لك الآن أن هناك نبي من الأنبياء يحبك، آدم عليه السلام، أو إبراهيم عليه السلام، أو نوح عليه السلام، أو عيسى، أو موسى، أو يوسف، أو أحد الأنبياء، فماذا لو قلت لك أن رسول الله يحبك صلى الله عليه وسلم؟ أعلى من ذلك وأجل، ماذا لو أحبك الله؟ كل الحياة تهنأ. ماذا يفعل لك الملك؟ إنها المرتبة العظمى التي إذا سعى إليها العبد والله ما هنأ بطعام ولا بنوم إلا بعد أن يصل إلى حب الله له. ساعتها يستطيع أن يرتاح ويطمئن قلبه وينشرح صدره. يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أحبتي الكرام، تعالوا بنا الآن نتخيل أن الله قد أحب عبدا من العباد، ماذا يفعل الله له؟ سأذكر أشياء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ثم أذكر أمثلة ممن أحبهم الله، وبعد ذلك علامات حب الله جل وعلا للعبد. ماذا لو أحبك الله سبحانه؟ لو أحبك الله يهب لك الإيمان ويزداد وتسمو الدرجات وترتفع. إذا أحبك الله يبشرك بالخير، كما قال الله تعالى، اسمع ماذا يقول الله: وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما. لو أحبك الله كل شيء حلو، كل شيء يتغير في عينيك إلى الأجمل. لو أحبك الله لأعطاك الكثير والكثير ومن الفضل الوفير، وبشرك الله في حياتك وعند مماتك وبعد موتك. ربنا قال ذلك، اسمع الآيات وعيش البشرى إذا كان الفضل من الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما. في حد بيبشر يا شيخ بحب الله؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم حب الله له من خلال كلام رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها وأرضاه ينزل جبريل يقرأها السلام، السلام يقرأ النبي السلام ويبلغه أن الله قد أحب خديجة، أو يبلغ السلام لعائشة، أو يبلغ السلام لأبي بكر الصديق. أي سعادة هذا وأي كرم هذا! ماذا لو أحبك الله؟ أنا عارف إنك محتاج مال، والله العظيم هترتاح من غير المال، ولو جالك القليل بارك الله لك فيه. أنا عارف إنك محتاج وظيفة، صدقني أقسم برب العزة جل في علاه، أنت بالوظيفة البسيطة اليسيرة التي يستحقرها الناس هتعيش في هناء أو سعادة كأنك ملك من ملوك أو زعيم من الزعماء أو رئيس من الرؤساء. ماذا لو أحبك الله؟ لو أعطاك الله اليسير القليل وأحبك لنزلت إليك القناعة والرضا، وعشت في حياتك كأسعد أهل الأرض الذين أنعم الله عليهم بحبه. سؤال لازم نسأل نفسنا قبل ما ندخل في السلسلة الجديدة، ماذا لو أحبك الله؟ يعمل إيه؟ يبشرك بالخير ويعطيك الفضل العظيم كما جاء في كتاب الله الكريم. ثم ماذا بعد ذلك؟ حفظك الله وشملك برحمته، ورد عنك أذى أعدائك، فلا يصلون إليك. يعصمك الله من الناس، الله يحافظ عنك، الله يدافع عنك ويحافظ عليك ويرعاك ويسترك ويرد عنك كيد الأعداء، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك من خلال الحديث الذي جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الصلاة فرض، ده أحب الأعمال إلى الله، إنك تتقرب إلى الله بما فرضه عليك. لكن واحد عمال يعمل نوافل كتير ويتصدق كتير ويقيم الليل لكنه ما بيصليش الصلوات الأصلية التي فرضها الله علينا، ده هي إزاي ربنا يحبه؟ أحب الأعمال الأول الفرائض، إنه يتقرب إليه إلى الملك سبحانه بالفرائض. اسمع الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي جاءنا عن الحبيب النبي، يقول الله سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. استعد يا حلو، يلي بتكتب كلمات قبيحة عن أحد الناس الطيبين المخلصين استعد، يا من تعادي أصحاب رسول الله استعد بالحرب، يا من تسب بيت النبي محمد وآل بيته استعد بحرب من الله. هل تقدر على حرب الملك سبحانه وتعالى؟ والله ما تقدر، لنت ولا أهل الأرض جميعا. استعد للحرب. الله سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحاربني إزاي الله؟ ممكن يقوم عليك ابنك نفسه ويقتلك أو يؤذيك ويضرك مش بعيد عنك، ممكن يقوم عليك أهل بيتك ويحدث فيك ما يحدث من الآخرين ومن المجرمين، وإن كنت في مكانة وإن كنت في مركز ووظيفة، فإياك أن تؤذي عباد الله، لأن الله قد يضرك في نفسك وفي أهلك ومالك، مع أن الأمر منك أنت، المصائب قد تأتيك بما تفعل وبما تقول وبما تكتب. فالله سبحانه وتعالى إذا عاد أحد الناس له وليا الله يحاربه، الله يحاربه. قد يرسل إليك فيروس تجلس في بيتك، قد يرسل إليك مرض فلا تستطيع حراكا ولا تستطيع أن تجر خطا بقلم. أسأل الله للجميع العفو والعافية، وأسأل الله أن يعيدنا إليه عودا حميدا. اسمع ماذا يقول النبي عن الملك الكبير العلي: من آذى أو عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف يصل الإنسان منا إلى الولاية وحب الله سبحانه وتعالى؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله سبحانك اللهم. العين التي تسمع ترى، والأذن التي تسمع، واليد التي تبطش، والقدم التي تمشي. الله يقول ذلك في الحديث الذي رواه البخاري من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الملك العلي جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا يفعل لك الله؟ ماذا لو أحبك الله؟ قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. سبحانك اللهم. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله الله الله. على حسب قول أستاذي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد المؤدب، والله وأنا أعرفه شخصيا جيدا، اللفظ بيطلع منه جميل، الله الله الله فعلا. إما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعل، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني ربنا مش عاوز ياخد المؤمن اللي بيكره الموت. طب المؤمن بيكره الموت ليه وهو مؤمن؟ عاوز يزود في الأعمال الصالحة، محب للصيام بالنهار، محب للقيام بالليل. ما أصل المحبين ببلوم حال مع الله، بيحبوا الأعمال، بيحبوا السجود، يحبوا الصالحات، يحبوا الجهاد، يحبوا الإنفاق في سبيل الله، فهم عاوزين يزودوا حياتهم لأنهم مستمتعين بالعبادة، مش عشان عايزين الحياة، لا. ولذلك إذا مات العبد وهو يكره الموت، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى سبحانك اللهم، اللفظ هو واضح، وأنا أكره مساءته، كما قال الله في الحديث القدسي الذي جاء في البخاري عن الحبيب الرسول النبي: صلي على حبيبك النبي محمد. ماذا لو أحبك الله؟ يعمل إيه؟ بعد ما يعطينا هبة الإيمان، والإنسان فينا خلي بالكم الإيمان ده غالي وسعره غالي، سبحان الله، عالي وغالي. فإذا وهبك الله ذلك وزادك في الدرجات، الأمر الثاني ماذا لو أحبك؟ حفظك الله، زي ما قلت لك، واللي معاه سيده محدش يقدر يكيده، والسيد هو الله، يحفظك: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ماذا لو أحبك الله؟ أعتق رقبتك من النار فلا تدخلها، والنار مش سهلة. أعتق الرقبة من النار، نعم، ده الكلام ده حتى جه في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: مر النبي عليه الصلاة والسلام بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ، فسعت والها ساعه والها، يعني راحت للولد وهي يعني قلبها بينفطر، خايفه على ابنها لحسن الدواب طأ ابنها، فحملته ابني ابني، فاحتملت ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة إن كان فيه نار أهي تطرح ابنها في النار؟ فقال القوم: يا نبي الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا يلقي الله حبيبه في النار. يعني سبحان الله، يعني مش ممكن ربنا يحب ويلقي حبيبه في النار. يعني إذا كانت الأم دي ما ترميش ابنها في النار، وده ما يحصلش أبدا من أم حنينة بهذه الطريقة، ده تفدي ابنها بنفسها. فالنبي بيقول إذا كانت الأم ده حريصة على أن ابنها ما ينزلش النار وخايفة عليه، برضه الله إذا أحب لا يلقي حبيبه في النار. يلي ربنا هيحبك أنت معتك من النار، يا بختك. أسأل الله أن يحبنا وإياكم. ولذلك لما بنيجي ندعي البعض حتى بنقول أنا أحبك في الله، فتقول أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، دي درجة عالية يا أخوانا، دي مكانة ما يتصورهاش إنسان. ماذا لو أحبك الله يعتق رقبتك من النار؟ والنار مش سهلة زي ما قلت لك قبل كده، النار صعبة جدا، النار مظلمة، النار سوداء مظلمة، لا يطفأ شررها ولا يرى لهيبها، يعني الإنسان إذا سقط فيها، نسأل الله العفو والعافية، يسقط وقد قطعت له ثياب النار، ولبس سراويل النار، وسلسل بسلاسل من نار، وطعامه في النار نار، وشرابه في النار نار، بل إن الفراش نار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إذا كان هذا الحال في نار جهنم، الحبيب ما يعذبش حبيبه، الحبيب لا يعذب حبيبه. فأنت إذا أحبك الله نجاك الله وأعتقك من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار يا رب، آمين يا رب العالمين. الأمر الذي يليه: ماذا لو أحبك الله؟ يا بختك يا عم، يحبك أهل السماء، الملائكة تحبك بعد حب جبريل. تخيل بقى جبريل يحبك وملائكة الرحمن يحبونك، وبعد كده يوضع لك القبول في الأرض بنداء الملائكة على أهل الأرض. الكلام ده من خلال حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا حبيبي. يا سلام لما ربنا يحب حد، كل شيء يبقى جميل، كل شيء يبقى طيب، لأنك إن سرت بين الناس محبوبا وصلت لغاية كبيرة. كان من الدعوات الجميلة اللي كنت بسمعها من جدتي زمان: روح يا ابني ربنا يحبب فيك خلقه. كانت بتقولها بقى باللغة بتاعتها: ربنا يحبب فيك خلقه يا ابني. خلي بالك، طب لما يحبنا الخلق ده دليل حب أهل السماء، وحب أهل السماء وحب أهل الأرض دليل حب الله للعبد. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني، حديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلان فأحبه. فيحبه، يحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء. بعد كده على طول: ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك أنا لما بأجد بعض الدعاة والعلماء أجد حولهم الناس يلتفون، يحبهم ويحبونه. وقد نرى هذه النماذج والأمثلة في دعاة بعينها في الأمة الإسلامية، بغبطهم على اللي هم فيه، بقول: يا بختك، يا بختك يا عم، ده من حب الله لك إن شاء الله. لأن إحنا عندنا ميزان بنقيس عليه أو بنوزن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي صححه الإمام الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله قد أحب فلان فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ممكن تقعد مع واحد كتقول والله أنا أحبه لله في الله زي ما بيقول يعني، وتشوف واحد تاني يقول أنا أبغضه ده ما بحبوش، لأن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلان فيبغضه جبريل. يا رب عافينا يا رب. ثم ينادي جبريل لأهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فيبغضونه. شفت الخطورة؟ ثم يوضع له في الأرض البغضاء، كله يكرهه حتى لو كان معاه الأبواق العالية واتفتحت له جميع القنوات وتكلم في كل الحفلات والمنتديات ويستطيع أن يقول لده اتكلم وده اسكت، ومع ذلك لما تقعد قدامه يقول مش مصدقه، مش قادر أصدقه، راجل كذاب وأنا مش فاهم، حتى لو أنا مش فاهم هو بيقول إيه مش مصدقه. الميزان صعب، وعاوزين نتقي الله في نفسنا شوية ونبحث عن حب ربنا. ماذا لو أحبك الله؟ يحبك الله وكفى بهذه النعمة، فيحبك جبريل ويحبك أهل السماء ويحبك أهل الأرض بالقبول. خلي بالك عند مين؟ عند اللي هم محترمين. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في ناس بتبغضه الله، يبقى ربنا ما بيحبوش ما حطلوش القبول في الأرض؟ لا، ما أصل المكاس مش كده. أنا لما يجي يثني علي إنسان فاسق فاجر كافر ويحبني حب كده سبحان الله، يعني حب صداقة وأخوة، أبدأ أدور في نفسي ليه هو بيحبني بالطريقة دي. إنما لو أحبني أحد الصالحين خلاص ده ميزان صحيح، أنا أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أبلغ بحبهم الشفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. إنما واحد فاسق يحبه الناس جميعا مش معنى ذلك قبول من الله. لما واحد أو واحدة من أهل الفسق والفجور يموت على معصية وقد يموت على سوء خاتمة، ثم يجتمع حوله الناس من كل جهة يشيعون جنازته بالملايين، مش معنى كده حبه من الله. احنا ندور على اللي بيشيعوهم مين، هتلاقيهم برضو إما ناس بتوع فسق وفجور وخمرة ودعارة وهذه الأشياء، لو احنا دورنا فيهم هنلاقيهم كلهم بعيدين عن الصلاة عن الصيام. الله، ده الملايين بقى دي جاية دعوة، يمكن تكون الأم دعت عليها قبل ما تموت، هذه التي كانت تفعل الحرام وغيره، يمكن قالت لها روحي إلهي ربنا يفرج عليه خلقه، فجم يشيعوا الجنازة عشان يتفرجوا فقط. ماذا لو أحبك الله؟ حفظك الله من شرور الدنيا. الكلام ده من عند مين؟ من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا، إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمة ماء. ذا الكلام ده في حديث الترمذي وصححه الإمام الألباني. إذا أحب الله عبدا حماه من كل شر وسوء، وهنضرب أمثلة بعد ذلك بقصص من قصص الذين أحبهم الله. ما الذي يحدث بعد ذلك إن أحبك الله؟ وفقك الله جل وعلا للعمل الصالح والتوبة بعد الذنب. إيه ده؟ هو ممكن واحد يذنب ذنب ويبقى بعد ما يتوب محبوب من الله؟ أيوه، الباب لا يغلق والدنيا ما تسودش في وجه عبد يوحد الله وإن أذنب. إن أحبك الله وفقك للعمل الصالح خاصة عند لحظات الموت. قال الحبيب النبي، من بيصلي على النبي؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. عسلكم الله جميعا بالسنة يا رب، ومش بالبدعة، مش بشغل الخرافات والخزعبلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله. يعني الواحد كده في لحظات الموت يقوم ربنا يوفقه لعمل صالح. إيه هو ممكن يروح جايب ما كانش كتب الوصية، يقول لهم هاتوا الوصية، وراح كتب الوصية الشرعية: أتبرأ من كذا كذا، أتبرأ من كذا كذا، كل ما يخالف الكتاب والسنة، إذا كان في جنازتي فلا تخالفوا الكتاب والسنة، لا تقوموا إلا على سنة، وابتعدوا عن البدع، ادفنوني بطريقة كذا، ويبدأ يقول الميراث يوزع على قال الله قال الرسول، يوفق لعمل صالح بين يدي أجله. أو واحد مذنب وعاصي وكانت هذه المعصية وهذا الذنب لا يقصده ولا يرتب له، إنما وقع فيه شهوة وخطأ، عند لحظات الموت ممكن يوفق لعمل صالح، ممكن يوفق لعمل صالح. إزاي الكلام ده؟ يروح بنادي على طول: يا أخوانا أنا مش عارف ليه حاسس براحة وطمأنينة، أنا عاوز أتوضى، أنا هصلي من النهاردة، افرشوا المصلية، هبدأ بصلاة الظهر أو العصر، وهو بيسجد يموت. الله، ليه؟ لأن في قلبه كان شيء طيب. مش معنى كده أن كل الناس تقولك أنا خليني طيب وبعدين أسجد وأموت، لا، إن كنت تفهم وسرت على غير مراد الله المسألة هنا خطيرة. فمش كل واحد يمسك لنفسه الخاتمة بإيديه، إنما يتوكل على الله ويحاول أن يحبه الله، ويحاول أن يحبه الله. إذا أحبك الله عسلك، وإذا عسلك وفقك إلى عمل بين يدي أجلك، عمل صالح. في ناس بتموت وهي سجدة. أنا أرى رجل صعيدي بعد ما الأذان أذن، هو كان طبيعته كده، يروح طالع البلكونة يسمع الأذان فيكرر خلف المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. يكرر خلفه الأذان، وجلس في شرفة منزله على كرسي يدعو الله سبحانه بعد أن صلى على النبي محمد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة. وبدأ يقول هذه الكلمات ثم مال على سور الشرفة ميتا. وفق لكلمات طيبة وعمل صالح. كان بيقول كده عشان مستعد بوضوئه أن ينزل بعد كده يصلي. فلما وفق للكلمات الطيبة وهم للخروج للصلاة دخل عليه أبناؤه فوجدوه قد مال، وكانوا يستمعون إلى كلماته: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فكان ختام طيب. ومن الناس من ختم الله لهم سبحانه وتعالى بخاتمة سعادة، منهم من مات ساجدا ورب الكعبة كالشيخ عبد الحميد كشك، وحتى إن كان شاب لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا بسنة النبي محمد وبقول المعروف وإبعاد الناس عن المنكر، قد يختم له بخاتمة سعادة. أرى من الناس من كانوا يتولون أمر بلاد معينة لكنهم كانوا في موقف حائط صد ضد من يسبون عرض رسول الله، فختم له بخاتمة سعادة في نهاية حياته. شهد أمام العالم أجمع أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم شنقوه وأعدموه وهو يوحد الله. يا ترى إيه اللي كان بيعمله؟ ألم يفعل سيئات؟ فعل. ألم يكن على خطأ؟ كان على خطأ. فلماذا ختم له بخاتمة سعادة؟ الله أعلم. إيه العمل اللي بلغه؟ دفاعه عن السنة؟ هل كان في قلبه شيء بينه وبين ربه؟ نطق بالشهادة صريحة واضحة، وده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا بختك اللي بيحبك ربنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا عسله. فسئل النبي: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عمل صالح بين يدي أجله، حديث رواه ابن حبان وصححه الإمام الألباني. ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ ماذا لو أحبك الله؟ إيه اللي يحصل؟ يستعملك سبحانه فيجعلك من خدامه جل في علاه، تبقى خادم لي في مكانك. أخوي الآن اللي واقف ورا الكاميرا خادم لله إذا احتسب الأمر، ده برضو ربنا عينه عنده، لأنه دلوقتي ما بيجيبش حاجة فيها فسق ولا فجور، ما بيجيبش متبرجات، ما بيجيبش عاريات يرقصن في الكليبات، ما بيجيبش فتنة للشباب والفتيات. راجل قاعد بيصور كلام طيب بينقله للناس، هذا مستخدم من قبل الله. الإخوة اللي في الكنترول، جميع الموظفين، حتى الرجل الطيب الذي يعلونا جميعا، الذي يقدم لنا الماء، مستخدم لخدمة الله. عامل المسجد، إن احتسب الأمر فهو مستخدم لخدمة الله. فأنت خادم عند ربنا، ربنا اختارك. ما ظنك بقى بالأئمة والدعاء؟ ولذلك في أحد الدعاة الطيبين، كلما ذهبنا إلى بيت الله الحرام له دعوة معينة يقول لي ادعيها لي، أن يستخدمنا الله ولا يستبدلنا. ده شرف كبير يا أخوان، ده حتى ملك دولة من دول الإسلام يسمي نفسه خادم الحرمين ويتشرف بذلك، لأنها من اختيارات الله سبحانه وتعالى للعبد. ده شرف يا أخوان. ماذا لو أحبك الله؟ أسأل الله أن يهدينا ويهدينا، يهدينا جميعا ويهدي بنا يا رب. يستعملك فيجعلك من خدام الرحمن. فياللي بتؤمر بنشر كتاب على السنة، أنت من خدام الرحمن، خلي بالك أن دي من علامات الحب. ياللي بتساعد على قول قال الله قال الرسول في المنابر المحترمة والقنوات الإسلامية التي تنشر الفضيلة، أنت مستخدم من قبل الله، وده من علامات الحب. والضد طبعا من علامات بغض الله للعبد. يا من وضعك الله في مكانة فاستخدمتها من أجل أن تيسر طريق الصالحين، من علامات الحب. قال ابن القيم: إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته، اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به. حياته كلها لله، حياته كلها لله. تلاقي ده يقول له: يا فلان أكفيك مؤونة العيش في نقطة معينة. وبعدين يقول لك: الله، الجدع اللي ماشي مع ربنا ده بيجي له منين؟ انت مالك يا عم، ما تخليها تمشي. يعني لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. الأمر مش أمرنا، الأمر أمر الله. إذا كان الله يرزق الكفار الفجار، فهل يترك من يدلون على الواحد الغفار؟ ما تسيبها تمشي يا عم. سبحانك اللهم، منين؟ من عند الله. ابن القيم يقول: إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. ولله ذر من قال، اسمع كده ووحد الكبير المتعال: لله قوم أخلصوا في حبهم، لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما الله أحبهم فاستخدمهم واصطفاهم وشغل همهم له وألسنتهم لذكره وجوارحهم لخدمته عايشين لله ماذا لو أحبك الله ماذا لو أحبك الله أعطاك الله حسن الخلق ووهبك الرفق تلاقيك كده سهل لين مش متعصب مش إرهابي للمسلمين مش إرهابي للمسلمين إنما إرهابي على أعداء الدين للذين يسبون الصادق الأمين أو يتجرؤون على عرض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم لنت سيء الخلق مع المسلم ولا مع غير المسلم والله الذي لا إله غير قسم أحسب عليه بعض الناس اتصلوا بي لما قالتنا الحبيبة أغلقت فترة ده أم كبيرة في السن بتقول لي من النهاردة بدأت أكره اللي هم على غير مسلمين قلت لها يا أمي لا قالت أنتوا كنتوا بتعلمونا السماح كنتوا بتعلمونا الأدب دلوقتي عاد جيراني نفسي أعمل فيهم وأسوي قلت لها لا يا أمي الإسلام مش إسلام عشان منبر معين الإسلام دائم إسلامنا إسلام سلام إسلام رحمة ومودة ممن مع من يستسلمون للحق سبحانه أو يسالمون من يستسلمون للحق سبحانه فأقول إن الله إذا أحب العبد رزقه حسن الخلق إن الله إذا أحب العبد وهبه الرفق لين لما تلاقي واحد قاسي القلب لما تلاقي واحد فظ غليظ في قوله وفعله وكلامه خد يا ابن تعالى ده تعرف على طول ربنا بيحبوش رفق رفق قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ما تصلي يا عم اللهم صلي على سيدنا رسول الله إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق حديث رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق اللين وقال النبي أيضا في هذا الحديث ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير يعني الخير هيروح لو ما عندناش رفق وما عندناش لين تجد الأسر يشتكون إحنا ما عندناش يا أخوانا خير ليه بص أنت بتتعامل مع زوجتك إزاي بص شوف كده بتتعامل معها إزاي كأنها جارية كأنها خادمة بتتعامل معها إزاي شوف أنت يا أخت بتتعامل مع زوجك إزاي ما في رجالة برضو ضعيفة يعني إذا كنا بنتكلم على الرجال الأقوياء في رجال ضعفاء إما من ناحية المادية فبيركنون للنساء وإما من ناحية القوة فيعني بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل بس بيوطي صوته فالمسألة ديت شوف إحنا بنتعامل في بيوتنا إزاي الخير مش موجود بسبب اللي بيحصل لعل من سأل يسأل لأن أخويا بيبتسم كده بيقول في رجال ما يقدروش على النساء أيوة مش في أحد الناس اتصل بالشيخ أبي إسحاق الحويني ربنا يحفظه فكان بيحكي له قصة يعني قسوة امرأته عليه فبيقول له في يوم زوجتي عمالة كل ما أكلمها كلمة تضربني كل ما أكلمها كلمة تضربني فجيت في يوم جرأت نفسي عليها جريت منها تحت السرير مسكت لي العصا قالت لي اطلع فقلت والله لا مشي كلمتي النهاردة قلت له والله ما أنا طالع والله ما أنا طالع قلت له اطلع وإلا قال له والله ما أنا طالع وهشوف كلام مين اللي هيمشي النهاردة وهو متداري تحت إذا ممكن يحدث إن في امرأة تقسو على الزوج فين الرفق؟ فين اللين؟ كذلك أيضا على أبنائها، فين الرفق؟ فين اللين؟ الرجل يتقي الله في الأمانات اللي عنده في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني: إن الله إذا أحب عبدا، الله بقى لما تعرف، أعطاه الرفق. أعطاه الرفق حاجة كده يعني لينة سهلة جميلة. ولله سبحانه وتعالى كلام طيب، وكل كلام الله طيب. يقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لينين، لسانهم حلو مش فض غليظ، سبحان الله، كاظمين الغيظ وعافين عن الناس. إن الله إذا أحب عبدا أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير. ماذا لو أحبك الله؟ يرزقك الرزق الحلال الطيب. لما ندور بقى على المال ما نلاقوهوش، لما ندور على الخير في بيوتنا والرزق الطيب ما نلاقيش إلا الحرام. وللأسف الشديد تجد الحرام يسير في هذا العصر، ويدخل الحرام على الحلال، ولله در من قال: أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. شال اللي ورا وقدام. ربنا لما يحب العبد يرزقه رزق حلال طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: لا يربو لحم نبت من السحت إلا كانت النار أولى به. فإذا حبك الله ما يأكلكش سحت، عشان مش هيدخلك نار لأنه بيحبك، لأن ربنا ما بيعذبش اللي بيحبهم، فهيرزقك الحلال الطيب. مين فينا عاوز يدوق اللقمة الحلال؟ اللهم ارزقنا حلالا طيبا، واغننا عن الخلق بك أيها الخالق العظيم. آمين يا رب العالمين. ماذا لو أحبك الله؟ ابتلاك ليهذبك، وامتحنك ليصطفيك. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. يعني إيه؟ ابتلاء في كل حاجة بقى، أو في أنواع مختلفة. ممكن بمرض، ربنا يعافينا وإياكم. ممكن بزوجة مؤذية، ربنا يعافينا وإياكم. ممكن بزوج مؤذي، ربنا يعافينا وإياكم. ممكن بولد عاق، ربنا يعافينا وإياكم. ممكن يعني بأشياء كثيرة جدا. نقول لك: إذا أحبك الله ابتلاك، وعلى حسب قربك وحبك عند الله يعطيك الله قدر الابتلاء. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، وبعدين الصالحين، فالأمثل فالأمثل. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. اسمع أيها الأخ الحبيب، إن من حب الله للعبد ابتلاؤه له. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة، حتى لا يفوت منا الوقت، نضرب مثالين كده لمن أحبهم الله. وإحنا عارفين طبعا علامات الحب كثيرة، من ضمنها مثلا محبة المؤمنين والتواضع لهم، ده من علامات الحب. اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الحب. أعز على الكافرين أذلة بين يدي المؤمنين، يخفضون الجناح. إنما على المسلمين حاجة يعني أعزة، وعلى غيرهم نبوس القدم. من علامات الحب الذل للمؤمن والعزة على الكافر. من علامات الحب الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. من علامات الحب ألا يخاف في الله لومة لائم. من علامات حب الله للعبد القيام بالفرائض. من علامات حب الله للعبد القيام بالنوافل. من علامات حب الله للعبد الحب في الله، انك تحب في الله، انك تلاقي اخ محترم تحبه، او شيخ على الكتاب والسنه تحبه. ده من علامات حب الله لك، انك بتحب لله. ومن علامات حب الله لك ان تتواصل في الله. حد عنده صيبه زي ما بيسموها، فرح، ميتم، واحد مريض، حتى لو بالتليفون، التواصل من أجل الله، ده من علامات حب الله لك. من علامات حب الله للعبد التناصح في الله. يا أخي بلاش السجارة الله يكرمك، قصدك إيه؟ إنك تطلع لي فيها داعية إن أنت بتخلينا بطل سجارة؟ لا، حب ليك والله، مش قصدي إن أضرك. من علامات حب الله للعبد التناصح في الله والتزاور في الله. أخ فاضل جاءني هو وأهله لزيارتي تقريبا في أيام العشر ذي الحجة، وجاءني ليلا فانتظرته في مشارف مدينتي وكنت مهموما وهو لا يدري، فانتظرته حبا له لأنه جاءني حب وأحسب كذلك ولا أزكي على الله، كنت واقف كأنني سأرى الملك الذي يقف في مدرجة من خرج لأخ له يحبه في الله كما أخبرنا النبي في الحديث، فعمال أدور على الملك اللي مستنيه لأنه خرج حبا لي من أجل الله، عمال أدور كده. سبحان الله، من علامات حب الله للعبد كثير كثير. تعالوا نضرب مثال بسيط من علامات الحب. فاكرين أهل الكهف؟ دول كانوا مين؟ كانوا ناس أثرية، شباب مرفه، نايم على الحرير، يعني بيركبوا السيارات لو في عصرنا ما حدش يملك زيهم، ولاد امراء وملوك. قعدوا يفكروا اهلنا بيعبدوا حجار، بيسجدوا للملك من دون الله؟ فقالوا لا، القلوب بتاعتنا مش كده، احنا حاسين ان احنا غلط. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما خلصوا نيتهم احبهم الله فربط على قلبهم. اسمع ماذا قالوا، كما جاء في كتاب الله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اسمع الكلمتين دول اتقالوا بينهم وبين بعض، ولما هربوا تحت الشجرة وناموا كل واحد يقوم يلاقي التاني جنبه: انت ايه اللي جايبك هنا يا فلان؟ ليه جايبك هنا يا فلان؟ ده احنا بتوع الفسح والرحلات والحاجات المرفهه. فقالوا لبعضهم: احنا جينا عشان كده. فالملك ارسل وراهم وحبسهم وقال لهم: ما تطلعوش لحسن، هتخسروا كل حاجه، ما عدتش هتناموا على السرير. فيرد عليه بقول الله: فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا إذا شططا. قال لهم: مش هتركبوا السيارات تاني، بلسان الحال يعني. قالوا له: قلنا لك ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لا أنت ولا غيرك يقدر يشيل الحب اللي احنا حبناه لله. ده أنا ممكن أعلقكم وأذبحكم، ده وصل الأمر لأمر كبير جدا. فقال لهم: العذاب ليس حسبه ان احنا هنشيل منكم الحاجات اللي كنتوا بتتمتعوا بيها. قالوا: احنا بنقول لك يا ملك افهم بقى، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله. فغافلوا الحراس وهربوا لله. هل في حد يروح لربنا وربنا يضيمه يضيعه؟ لا. اسمع ماذا يقول الله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بيكلموا بعضها: روح فين؟ بعد الحرير نمشي على الأرض كده، هوة الجبال، وادي يرفعنا وادي ينزلنا وجبل يرفعنا، والعفار والتراب والريح الشديده والحاجات تيجي في عينينا بعد ما كنا منعمين في قلب البسيم، سيبنا كل ده لله؟ طب نروح فين؟ فأووا الى الكهف. طب ايه اللي هيحصل يا رب؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هتلاقي الكهف منشور بالرحمة، مفروش بالرحمة، لأن الله أحبك. طب إحنا جوا يا رب هنقعد كده، ده ممكن يجلنا. ضرب الله على أذانه، ناموا ناموا وربنا حماهم بإيه؟ بسلاح الرعب. إن إحنا لو أمنا بالله يعطهن، إني خوف منك أعداء الله. طب مين اللي يحميني جوا وأنا نايم 309 سنة؟ ده إحنا لو نمنا في قلب مستشفى على مكان، يعني سبحان الله. المسألة دي محتاجة تفصيل عشان نحس بقيمة هذه القصة. ناموا في الكهف 309، ده لازم يتقلب، ده لازم الشمس تشوفه. اسمع بقى، سخر الله لمن أحب كل شيء حواليهم. اسمع ربنا بيقول ايه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. الله لما تشوف الشمس كأنها تحنو إليهم، تديهم الأشعة بقدر، لا تزود عليهم يتضرم ولا تمتنع عنهم يتضرم. من الذي سخر الشمس لمن أحب؟ الله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الله أكبر، الله أكبر يا مولانا. بس تعالى تعالى بس بقى، ربنا يحبهم ويسيبهم 309 سنة نايمين على جنب واحد؟ لا يا أخي، ده أنت لما يكون عندك ابن مريض الأم بتدخل بحنان تمسح على جبينه وعلى شعره وتقلبه، تقول عشان الواد ما يتعبش الدورة الدموية بتاعته تشتغل. اسمع ماذا يقول الله: وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مع إنهم منورين، مع إنهم حلوين، مع إن ربنا نزل عليهم سكينة ونشر لهم الرحمة، تبص لهم. خلي بالك الخطاب من الله للنبي، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للأعلى وهو رسول الله فما ظنك بالأدنى أمثالنا، إذا كان الخطاب من الله العلي لنبينا محمد الأعلى بين البشر، يقول له الله سبحانه وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا والله لو جمع لهم أسلحة الدنيا ما حد يقدر يقرب عليهم. إذا كان الكلام من الله لمن هو أعلى البشر رسول الله، بيقولوا ما حدش يقدر يقرب منهم. حبيبي لو ربنا أحبك، ربنا يحبك اللي بتشاور لي، وربنا يحبكم جميعا ويديم علينا هذه النعمة. قولوا أمين. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية يا عم ولا يهمك. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم وأحبكم الله، أواكم ونصركم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.